بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. تكلم على الأصل الثاني اللي هو السنة. يقول: السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. تعريف السنة في اللغة اللي هي الطريقة والسيرة المستمرة، سواء كانت حسن أم إيه أم سيئة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، وخد لك، ومن سن سنة سيئة. فإيه السنة اللي هي الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة. في السنة في الاصطلاح، السنة طبعا في الاصطلاح لها تعريف عام وتعريفات خاصة حسب اصطلاح كل فن. يعني هي عند المحدثين غير عند الفقهاء غير عند الأصوليين، فكل واحد بيعرف السنة تبع طبيعة العلم أو ماهية العلم اللي هو بيتكلم فيه. فهي في الاصطلاح العام يعني كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. لأن احنا لما اتكلمنا في دروس أصول البدع قلنا ان ايه هي الاصل اللي يستند دي الفعل حتى اللي يحكم عليه بالبدعية، فاكرين الكلام دوت؟ الاصل قلنا الكتاب والسنة، واخد بالك، الادلة الشرعية. لو استند الفعل الدليل شرعي ايه ده سنة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن لو استند لايه؟ لفعل الصحابة، فعل الصحابة لا يوصف بالبدعية. وقلنا اظن اتكلمنا على اظن ان السهسواني بس اللي هو بس الوضع عنه انه فعل صحابي ممكن يوصف بالبدعة، وكلامه ده مخالف لاتفاق العلماء. فالصحابي فعله لا يوصف بالبدعية، الصحابي فعله لا يوصف بالبدعية. فإيجي احنا قلنا ان السنة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان بالمعنى ده هي مقابل البدعة. إيجي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ايه الصحابة، زي الناس تقول عليكم بسنته وسنة الخلفاء الايه الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين لما برضه في دروس اصول البدع قعدنا نتكلم على سنة الخلفاء الراشدين، هل هم يعني اخترعوا شيء او سنوا سنة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على خلاف او يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ولا ده ممكن امر جديد حصل؟ وده اللي احنا رجحناه في سنة الخلفاء، يعني فعل حصل في يعني فرق بين قول عمر، واخد بالك، وما سنه عمر هو خليفة. قول عمر كقول غيره من الصحابة، لكن لما تكون سنة الخلفاء الراشدين واخد لك امر حصل في عهده، واخد لك، حصل في اتفاق من الصحابة عليه، او هو جعله كقانون او دستور في عهده كخليفة، وحصل اتفاق من باقي الصحابة على اقرار هذا الامر، فبيجي ترجع لاجماع الصحابة. لما ترجع لسنة الخلفاء بهذا المعنى تلاقي امور قليلة اللي حصلت مثلا في عهد عمر او في عهد غير من خاصة عمر يعني، وما حصلتش زي مثلا عمر لما التراويح مثلا، يعني ده امر هو عمله بمحضر بين الصحابة كل يوم او كل ليلة في رمضان يصلوا التراويح جماعة، ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شرع اصلا، لكن المداومة دي ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب عليها اتفاق من الصحابة، عليها اتفاق من الصحابة، واخد بالك. فدي ايه؟ بقت سنة الخلفاء الايه الراشدين. فيرجع سنة الخلفاء الراشدين لاتفاق الايه؟ لاتفاق الصحابة. يعني الخليفة يلزم او يسن سنة، او مثلا عمر اتخذ دار للسي، ده امر جديد الصحابة وافقوا على هذا الايه، على هذا الامر. المهم ان السنة بهذا المعنى، المعنى العام، يعني كل ما نقع نفسه سلم او عن الصحابة هي مقابلة للايه؟ مقابلة للبدعة. مثلا التعريف اللي ذكره الماتن اللي هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول بس ايه اخرج منه القرآن، عشان القرآن ده اللي هو الأصل الأول، أو فعل أو تقرير، هو ده كلامه. فالكلام طبعا ما التقرير ده فعل، مش سكوت عن إنكار، وترك الإنكار ده عبارة عن فعل، خدالك، والترك فعل زي ما قلنا، الترك إيه؟ فعل. فيبقى إيه من غير القرآن من إيه؟ قول أو فعل. ليه نقول او تقرير؟ ما هي ايه التقرير؟ هو الايه يعني جزء من الفعل. فالمهم ان هو التعريف اللي ذكره دوت يعني زي تعريف ابن النجار، زي تعريف ابن الايه النجار، بس ابن النجار زاد الهم كمان. فبيقول ايه السنة في الاصطلاح قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، زي كلامه هو قال غير القرآن، ولو بكتابة بين، يعني ايه قول، ولو القول ده دلت عليه الايه الكتابة، وده برضو يدخل في معنى الايه معنى القول وفعله، ولو بإشارة نفس الكلام، يعني هو ايه في تفصيلات اكتر بس نفس الكلام قوله وفعله، وإقراره وزيد الهم، يتكلم على قوله وفعله ايه والإقرار وزود عليه الايه الهم. فلما بدأ يشرحه طبعا هو شرح بكلام كثير، واخد بالك هو كلامه واضح يعني مش محتاج لايه شرح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، واخد بالك، ولو كان هذا الايه القول دلت عليه الايه الكتابة، وفعله ولو بإشارة، والإقرار والايه والهم. اختصارا للوقت مش هنتكلم عن شرح الايه هذا الكلام. الشيخ الحازمي بيقول لما السنة، الشيخ الحازمي ليه شرح على قواعد الأصول، فبيقول والسنة عند الأصولين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، إذ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة. يعني اصطلاح العلماء أن السنة في مقابلة القرآن، قرآن يطلق ويراد به كلام الله، السنة تطلق ويراد بها إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده ليه أصل في الشرع، ليه أصل في الشرع، واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالإيه بالسنة. يبقى السنة أطلقت في مقابلة الإيه مقابلة الإيه القرآن، يبقى هي يطلق ورد بها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسالك الأصوليين في تعريف السنة ليهم مسلكين. المسلك الأول أنه يقتصر في تعريف السنة على الأقوال والأفعال بس، وده الأقوى والراجح، والباقي يخش في الفعل، يعني الهم والتقرير يخش في الفعل، يجي كفاية أقوال وإيه وأفعال. فده زي مثلا السبكي في جامع الجوامع بيقول إيه السنة وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل، إيه جسدنا أقل والإيه الأفعال والتقرير من الإيه من الفعل. البناني بيشرح الكلام ده وكلامه إيه واضح مش محتاج شرح. الأشقر بيقول السنة عند الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من الأقوال والأفعال، وكيف بيتكلم على اصطلاحات المحدثين. طبعا المحدثين ليهم علاقة بكل النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقة، ذلك فيتكلموا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، لأن دول أهل عناية برواية الأخبار، يجي هم ليهم كل ما نقرأ عنه صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقة. وخدلك الفقهاء عندهم السنة اللي هي المندوب النافلة، اللي هي وخدلك اللي هو المندوب معروف، اللي هو اللي تتقرب به الله، اللي هو مش محتوم عليك مش محتم. ده المسلك الأول. المسلك الثاني بيزودوا الإقرار، بيزودوا الإيه الإقرار. الطوفي بيقول والسنة لغة الطريقة وشرعا يعني اصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. الزركشي بيقول أيضا السنة تطلق ويراد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقرير والهم، وبيقول هذا الأخير اللي هو الهم لم يذكره الأصوليون ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال، فكده زودوه من إيه من استعمال الشافعي. طب هل الهم من أقسام السنة؟ هل الهم بالفعل حجة؟ العلماء اختلفوا على قولين، القول الأول أنه حجة، القول الثاني مش حجة. القول الثاني ده مذهب الشافعية والثاني ده رجح الشوكاني. المردوف التحبير بيقول وإيه وزيد الهم، تعرف السنة يعني الهم بإيه بفعل، الهم بفعل يعني ده كلام الشافعية، ومثلوه بما إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وعاقه عنه عائق، والفعل ده يكون مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بإيه؟ إلا بحق صلى الله عليه وسلم. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. فدلك فهو هم أن يفعل هذا الأمر في صلاة الإيه؟ الاستسقاء، فلما كان ثقلت عليه راح إيه؟ قلبها على إيه؟ عاتقه. يعني لولا ثقل الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ أخذ بأسفلها فجعلها إيه؟ فجعله عليها القلب الأسفل خليفة الإيه؟ الأعلى، لكن لما كانت ثقيلة راح إيه؟ قلبها على إيه؟ عاتقه صلى الله عليه وسلم. يجي الشافعية عندهم يستحب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه، يعني تجعل أسفله أعلاه أو أعلاه أسفله، لأن النبي هم بذلك ومنعوا عنه عائق ثقل الإيه؟ الخميس. لكن الإمام أحمد يقول لا، لا يزيد على التحويل، تحويل نجعل على إيه؟ عاتق. زي مثلا هم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعات أو الجمعات، يعني في رواية إيه؟ أخذ ذلك عن الجماعات وفي رواية عن الجمعات من التحريق يعني. واضح كده؟ ممكن يقال ده كلام المرداف في التحبير، ممكن يقال إن الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل. كيف تطلع النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر إلا أنه فعل، يعني هم بقلب الرداء، لولا أنه فعل ذلك لما علمنا. فالهم نعرفه ممكن بعد ما ينتهي يقول لقد هممت بكذا، فعرفنا بالإيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما حرقش البيوت ولا أمر واحد أنه إيه أحد الصحابة أنه يصلي ويخالفه، لم يفعل، لكن قال لقد هممت. يجي عرفنا الهم بالإيه؟ لإما بفعل أو بالإيه؟ بالقول. يجي الهم خافي مش هنطلع عليه إلا بقول أو إيه؟ الفعل. فيجي الاستدلال بالهم هو عبارة عن استدلال بالقول أو الإيه؟ الفعل. فمش محتاجين إن إحنا نزوده. واضح اللي مش واضح؟ إذا كان هو رجع للقول أو الإيه؟ الفعل خلاص. بيقولوا على القول الأول الفرق بينه وبين ما تقدم من عمل القلب والترك إنه هو أخص. الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد، فإيه اللي زودته حجة من إيه؟ زاده إنه هو عزم عمل قلب، أخذ ذلك، وفي تصميم وتأكيد على إيه؟ ما الهم ده كأن فكرة وخطرة ومش عارف وكده إيه يوصل الهم وكده الفعل. فالهم ده عزم وعمل للإيه؟ للقلب مع تصميم وتأكيد. لكن الأولى طبعا إن إحنا ما نزودش، لأن هو لا إحنا مش هنطلع على أفعال القلب واخد لك، ولا نعرفه إلا بقوله أو إيه أو فعل. فيجي خلاص. فالراجح إن لما نطلق القولين لازم التفصيل، يعني الصواب التفصيل، لا نطلق القول ده ولا الإيه. فاعتبار الهم حجة أو اعتبار الهم ليس بحجة كلاهما ليس بصواب. الشيخ الأشقر قال الهم بالشيء أمر نفسي لا يظهر لنا إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، دي الطريقة الأولى. في هذه الحالة إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخبرنا على سبيل الإيه؟ الزجر، يعني يزجرك عن فعل عمل إيه؟ معين. كده إحنا هنعرف إن هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن همه بفعلي على سبيل الزجر إما أنه مكروه أو محرم، زي مثلا التحريق البيوت على من لم إيه على من يتخلف عن الجماعة والجماعات، يجب أن هم يحضروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقبهم. الثاني أن يخبرنا بهمه مبينا لنا أنه ترك ما هم به وعدل عنه لأنه تبين له أن الداعي غير صحيح. يعني مثلا لقد هممت أن أنهي عن الإيه؟ عن الغيلة، اللي هي الغيلة دي اللي هي وطء الحامل، وطء المرضع، وطء المرضع، واخد بالك؟ قالوا ان هي تضر، كان مشهور ان هي تضر وتدحرج الفارس من على فرسيه ومش عارف ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينهي عنها. بعد كده قال: علمت ان فارس وروم يفعلونها فلا يضرهم، فلم ينهي، لم ينهي عنها صلى الله عليه وسلم. يبقى اخبرنا بهمه والعدول عنه لايه؟ لان الدعاء له غير صحيح. النوع الثالث انه يخبرنا بانه ترك الفعل اكتفاء بغير من الدلالات، زي مثلا: لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر فاعهد اليه ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون. وبعد كده قال: يأبى الله ويدفع المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما قالش كده؟ اكتفاء بدلالات، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: مروا ابو بكر فليصلي بالناس، مروا ابو بكر فليصلي، يا ابا الله رسول الا ايه. يبقى كده اديها في اشارات قويه للايه، الامر ايه لابو بكر من بعدين. الامر الرابع ان يخبرنا بانه هم بالشيء ولم يفعله دون زياده، يعني بس مجرد انه هم، لا بين ان في مانع ولا في زجر، واخد بالك؟ ولا لا بس كده. مثلا: لقد هممت الا اتاهب هبه الا من ايه، من قرشي او انصاري او ثقفي، يعني مش هيتاهب هبه من اعرابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك ولم يفعل، واخد بالك؟ لانهم كانوا بيطلبوا العوض، هل رضيت العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو شيء، وهل رضيت، فقال: لقد هممت ان انا لا اخذ هبه من اعرابي. معنى الكلام كده، ده مجرد هم. فالظاهر ان الهم لا يدل، يعني الهم كده بيجي ليه ايه انواع، فمش هنقول حجه ولا مش حجه، لازم نفصل. هو تبع انه نوع، وكل واحده ليها ايه، ليها حكم. معلش مش معايا، هو مش هياخذ حكم للفعل ولا القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ما هم به إلى حيز الوجود، يحتمل تكون في موانع شرعية أو يعني. إحنا خلاص أن الهم المجرد مش هنعتبره نقسم السنة، الهم المجرد كذلك لا يتم أن إحنا نقول عندي قسم من أقسام السنة، مجرد الهم مش قسم من أقسام السنة، لا، ده إحنا نقول لتنت أنواع لهم أدلة ولهم بيان، زجر يجي مكروه أو محرم، وكذلك وهكذا، كل حاجة لها ايه قسم. الهم المجرد مش هنقول عليه قسم، لازم يجيله بيان ازيد من مجرد الايه. والمفروض الخلاف يتحول لمين؟ للهم المجرد، لكن دي في قرائن تدل على حكمه، قرائن من القول او الايه الفعل، فدخل حكم اكتسبه من القول او الفعل المقترن ايه، مقترن به. لكن الهم المجرد مفيش اي شيء يدل عليه، فمش هنقدر نلحقه بقسم من اقسام الايه السنة، لا ما ياخدش حكم القول او الفعل. ده الطريق الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبرنا، أخذلك. الطريق الثاني أنه يحول بينه وبين الفعل حائل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرح ويعالج الإيه، أخذلك. ده اللي هو اللي قال فيه الشافعي أنه حجة، زي النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب محنوث مشوي، أهو بيد اللي يأكله فراح جروله نداء ضب، فرفع يده. يبقى هنا في دليل على جواز الإقدام على أكل ما لا يعرفه إذا لم تظهر في علامات التحريم، إذا لم تظهر في علامات الإيه التحريم. النوع ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بفعله، خدلك، ثم انزجر عن فعل صلى الله عليه وسلم أو امتنع عن فعل صلى الله عليه وسلم. المانع خارجي مش من الايه، مش من الشيء نفسه، ده يجي اعلى من مجرد الهم السابق، خدلك. يعني لو قلنا ان هذا القسم قسم من اقسام السنة افضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الفعل مش مجرد هم، شرع في الاكل. لكن دي فرق بين لقد هممت ألا أتأهب هبة إلا من قرشي خدلك أو ثقافي. ده هنا مجرد هم عفل ما عملش ما نقدرش نديه حكم. لكن هنا ده في زيادة عن الهم إن هو باشر الإيه أو يعني أقدم على مباشرة الفعل، فممكن ناخد منها حكم. خدلك الحكم ده ممكن تعرضه أدلة أخرى. فعند عدم غلبة الظن بتحريم الأكل واخد بالك، ممكن في هذه الحالة انك انت تقدم على الايه الأكل مثلا. فحتى هم بيقولوا ان كلام الشافعي مش على مطلق الهم المجرد، لا كلام الشافعي على الهم ده اللي فيه زيادة بايه الايه الفعل، هو ده اللي نلحقه باقسام الايه السنة. رجع في الاخر الايه في الاخر يعني النوع الاول لما رجع الهم ودللت الفعل او القول عليه رجع القول او الايه او الفعل، معايا ولا مش معايا؟ النوع الثاني ده برضو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي بين، اللي انا استدل ان النبي اقدم على الايه الفعل ثم امتنع، فاللي بين الفعل. فالهم على كلا الامرين سواء الحقناه بالسنه على النوع الثاني او ما الحقناش، الحقناه اللي هو داخل في الايه القول او الفعل. بيجي الهم المجرد اللي معاش قول او فعل، مجرد هم ما دخلش في قسم من اقسام الايه السنة، فالهم رجع لإيه للفعل. أفضل تعريف للسنة اللي الطريقة الأولى الأصوليين اللي هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو إيه أو فعل. طب واحد يقول لك القول ده فعل للسان، ليه دخلته؟ مش القول فعل للسان؟ طب ما لا احنا قلنا ان الغالب عند العلماء استعمال القول في مقابلة الإيه الفعل. وخلي بالك القول غير الفعل حتى في الاستدلالات والاستنباطات، ايهم يقدم القول او الفعل؟ واخد بالك اذا تعرض قول وفعل مين اللي يقدمه؟ فبيجي فيه دايما العلماء يفرقوا بين القول والفعل. فاحنا مشينا على هذا الاصطلاح ان الاقوال غير الايه الافعال، وان كان القول هو فعل للسان فاحنا جينا على هذا الاصطلاح قلنا قولا او ايه او فعل. طبعا احنا اتكلمنا كتير قبل كده ان الكف فعل كلام الشنقيطي، واخد بالك؟ والكف فعل ويدخل في الكف التقرير والايه والهم. فمش ما فيش داعي ان احنا نزيد هذا الكلام تاني. بعد كده بيقول فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضى لدلالة المعجزة، وفي بعض الوقت لدلالة المعجز على صدقه، يعني في كتب نسخ كده ونسخ كده. فبيقول القول حجة قاطعة، ما خلاص قال السنة هيقول أقوال وإيه وأفعال وتقرير، مش هو قال الثلاث أقسام دول في السنة؟ فهو قال أقوال وأفعال وتقرير. أتكلم أول حاجة عن الأقوال، فبيقول وهو حجة، فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة أو لدلالة المعجز على صدقه، يعني صدق النبي في أقواله. الطفي ليه عبارة يعني نفس الكلام دوت. طبعا احنا قلنا ان الكتاب ده قيل انه مختصر للروضة والبلبل، او مختصر الطوفي مختصر للروضة. فحالا تلاقي ايه عبارات مشتركة، والطفي ليه لما بلاقي للطوفي كلام كويس ها بنفضل على كلام الشيخ عبدالله الفوزان او الشيخ الشاثري او الشيخ الحازمي او عبد الكريم النملة، الشيخ عبد الكريم النملة في الشروع، كله دول عاملين شروع واخد لك، او الشيخ العثيمين، لا نجد الطوفي اعلى. فمو الطوفي عبارته بيقول ايه نفس الكلام، يعني ليه عبارة ايه وهو حجة قاطعة على من سمعه، شو بقى التفصيلات. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، يعني السماع هنا السماع ده يحتمل ان هو سماع مباشر او بواسطة، صح ولا لا؟ يعني الصحابة احوالهم يعني الله عز وجل لما طرد إبليس من الجنة وكتب عليه التأبيد في النار، واخد بالك ليه؟ لأنه عصى الأمر المباشر ده، الله عز وجل يخاطبه خطاب مباشر بدون وحي بدون أي واسطة، واخد بالك؟ فيكلمه كلام مباشر ويؤمر أمر مباشر ويمتنع، واخد بالك؟ فالكلام الصحابة بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أوامر مباشرة، فالكلام ليهم غير لما يصل لنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بطرق اخرى، ممكن طرق متواتره، ممكن طرق احاد. فتلاقي الطرق المتواتره هنديها نفس حكم اللي سمعه مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم، لان ما فيش مجال للتكذيب او الطعن في ثبوته. واخد بالك؟ عشان كده القران ما فيش حد يكذبه ولا يعصيه ولا يخالفه، بخلاف الاحاد. الاحاد تلاقي الامر اخف فيها. ليه؟ لان في شك في ثبوته، وان كان الشك ده كل ما تكثر الطرق او مثلا اديها صفات قبول يقل. فالشبهه عشان كده احيانا نروح مدخلين خبر الاحاد المحتف بالقرائن، يدخلوه احتفافه بالقرائن يوجب العمل. واخد بالك؟ وهي القرائن ان يكون ستفق عليه البخاري ومسلم، الامه تلقته بالقبول. واخد بالك؟ او مثلا عليه افتاء العلماء، او يدخلوا له قرائن تقوي وترفعه عن مجرد الاحاد. وحالي ما فيهوش قرائن، ما فيهوش ايه قرائن، فبيقول الخلاف فيه اقل، او تكفير منكره مش زي تكفير منكر المتواتر. فالمهم، فهو دي شوف الكلام راح مدخلك على طول السماع المباشر والمتواتر والاحاد. فبيقول وهو حجة قاطعة على من سمعه منه ايه شفاها او بلغه عنه تواترا، وموجب للعمل ان بلغ. شوف قال حجة قاطعة في الاولين المتواتر والمشافة، وموجب للعمل ان بلغه احادا. وراح خصص منه حالة ان مش موجب للعمل عنده ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل. بلغ الحديث لكن هو عارف ان في دليل تاني معارض لكده ورجح الدليل المعارض، او عارف انه منسوخ. واخد بالك؟ ده هو تعريفه هيوضح بك. يعني هو كلامه المختصر اللي هو شبيه بكلام الايه بس مفصل شوية عن ايه صفي الدين حنبل. لدلالة المعجز على صدقه والامر بتصديقه والتحذير من خلافه. هو بس يعني اختصر صفي الدين حنبلي لما قال ايه حجة قطع لمن سمعه، وما فصلش السماع المباشر وغير المباشر والمتواتر والأحاد، لكن مفهوم من كلامه. يجب على من سمعه العمل بمقتضى. هو بيّن إذا كان مجتهد وفي دليل يصرفه. لدلالة المعجز على صدقه، وده عبارته بس، واخد بالك؟ لكن هنا زود ايه والأمر بتصديقه، نفس الكلام، والتحذير من خلافه. هم دول داخلين يعتبروا بيان لدلالة المعجز على صدقه. فالمعجز واخد لك إذا دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت مأمور بتصديقه وممنوع من إيه من مخالفته. يبقى الكلام الاختصار مش مخل ولا حاجة، اختصاره كان قوي ومتين، يعني اختصاره نفس العبارة ديت بإيه بقوة. الطوفي شرح العبارة اللي هو قالها ديت بقال وهو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة لمن سمعه منه شفاه أو بلغه تواترا، وموجب العمل لو إذا بلغ أحدا. بيقول معنى هذا الكلام مع ظهوره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مسموعا منه لغيره بلا واسطة، أو منقولا إليه بواسطة الرواة. لو مسموع منه مباشرة زي الصحابة كده في النبي صلى الله عليه وسلم ده حجة قاطعة لا يسوغ لهم مخالفة الأحكام اللي صدر من قول النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، إلا إذا اتنسخ أو جمع بين متعارضين بالتأويل. وده في التحقيق لا يعد إيه واخد بالك، لا يعد خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمل بدليل. لما عرف إنه منسوخ أو في دليل تاني أقوى هو، واخد بالك؟ إيه ده مش خلاف. ممكن يكون منقولا إلى الغير إما بتواتر أو أحاد. يبقى لو متواتر ياخد نفس الحكم، واخد بالك؟ المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم، فصار كالمسموع بلا واسطة. إن كان أحادا يعني ده موجب للعمل، يعني يجب العمل إيه بي. حتى الشنقيطي في المذكرة لما تكلم على الأحاد يقول أحاد إن كان اللي هي من ناحية الثبوت ثبت بدليل نظري يعني مش قطعي، واخد بالك؟ إما من ناحية العمل فهي دليل قطعي. يعني إذا ثبتت يجب عليك أنك تعمل بيها. فالخلاف في إيه؟ مجرد الثبوت. أنت لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وترجح عندك كلام متخالفه، واخد بالك؟ فده أيضا تدخل في نفس الحكم بتاع اللي ينكر الإيه؟ على الراجح. لكن العلماء يختلفون، لكن هو الراجح والصحيح ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول، واخد بالك، ولو بالآحاد، وثبت عندك هذا القول، واخد بالك، انت لو خالفت على شفه هلك، فما عندكش اي مانع من الموانع. ما النبي ثبت انه قال، وانت ترجح عندك ان انت ايه، ان هو قاله، وما عندكش موانع من انك انت تصدق ثبوته، واخد بالك. ما لم يكن مجتهدا، يعني سواء كانت هي حجة قطعية أو حجة ظنية على خلاف المشافهة أو التواتر أو الأحاد، لكن لو اللي بلغوا السنة كان مجتهد وعنده دليل في الصرف، يجي يتبع الدليل، يجي هو ما خالفش الايه السنة. العمل بغير الدليل اصلا او العمل بخلاف الدليل حرام. العمل بلا دليل او العمل مع مخالفة الدليل حرام. يبقى هو ده مش مخالف. يبقى المكلف اللي بلغته السنة سماعا او نقلا، اما مقلد، يبقى الواجب على المقلد يقلد اهل العلم، او تصل لمجتهد. لو لم يكن عند المجتهد اي صارف، يجب عليه ان هو ايه، يحرم العدول عنه، يجب عليه المصير إليه. معايا مش معايا؟ لو صرفوا عنه دليل وجب عليه المصير إلى مقتضى هذا الدليل، زي مثلا ترك العام لخاص، أو المطلق لمقيد، أو المرجوح للراجح، أو المجمل لمبين، وهكذا. خلي بالك من ذلك تقديم الحنفية، تقديمهم القياس على خبر الواحد، لما يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يقول لك لا، إذا كان تعم به البلوى لا ينقل أحد، فيردوا للقياس، عندهم قياس أولى من خبر الواحد فيما تعم به البلوى، واخد بالك؟ فعندهم عموم البلوى بهذا، يقول لك لا، ده كان أولى وما دعا أنه ينقل إيه؟ متواتر، فنقل أحادك. يعني كلمة لدلالة المعجز على صدقه، يعني السنة، واخد بالك، ده دليل على أن السنة حجة قاطعة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من سمعها أو نقلت إليه. لأن المعجز دل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وكل من دل المعجز على صدق المعجزات، هي طبعا هو كلمة المعجز يعني المعجزات، واخد بالك. وكان مفروض زي ما نقول شيخ العثيمين يقول، مفروض يقول الآيات، تعبير القرآني الآيات مش الإعجاز. فهو عايز يقول لك المعجزات أو الآيات دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي أرسل إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. فالمعجزات دي تأييد وبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وكل صادق قوله حجة. واضح كده؟ دلالة المعجز على الصدق، يعني ظهور المعجز على وفق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لمنزلة عالية، واخد بالك، كأن الله عز وجل يقول له صدقت فيما أخبرت به عني. مثلا مسيلمة لما جي رمى الحربة كده أو سهم في بئر، وكان ممكن ما يحصلش حاجة، لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر كان فور الماء، لا معجزة مسيلمة يرميه وروح البئر إيه يجف منه الماء. يجدا ان الله عز وجل يكذبه في دعواه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم في فعله، يفعل اشياء علامات وخارقه للعاده، والله عز وجل يجريها على يديه، فهذا إخبار من الله عز وجل بأن هذا صادق فيما أخبر عني. واخد بالك؟ وحتى بعض المستشرقين يقولوا هذا الكلام، يعني لا محمد لما يكذب على الله عز وجل كل هذه الفترة، طب ربنا ما أخذوش ليه زي مثلا ظهر كذب مسيلمة والناس اللي ادعوا النبوة ويظهر كذبهم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر كذبهم، هو مؤيد، حتى موت صلى الله عليه وسلم مؤيد بالإيه؟ بالمعجزات والعلامات والبراهين لتؤيد صدقه، فهذا دليل. واخد بالك؟ ده بيكتشف حتى الآن أشياء تدل الناس تؤمن بالإعجاز العلم وإعجاز الإيه؟ القرآن. يعني مثلا يمسكوا مثلا نور كإيه؟ كمشكاة فيها المصباح وفيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من إيه؟ شجرة مباركة زيتونة. قالوا حتى اكتشفوا، أنا كنت شفت البحث العلمي ده في جامعات برة، اكتشفوا إن الزيت الوحيد اللي مشع بدون ما يمس النار الزيتون. يعني زيت الزيتون فيه إشعاع، واخد بالك، لوحده مضيء بدون نار. يعني قعدوا يقيسوا نسبة الإشعاع والإضاءة في كل الزيوت، لقوا إن زيت الزيتون ها الزيت الوحيد اللي فيه إشعاع ومضيء بدون أي إيه؟ بدون أي نار. فتصديق للكلام اللي في القرآن، مضيء يكاد إيه زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فده طب مين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما الله جل يجري على يديه هذه الأمور، واخد بالك، من 1400 سنة وما فيش تقدم علم إن يعرف بهذه الإيه الأشياء. الذبابة فيها جناح في داء وفي دواء ومش عارف الإعجاز العلم ده، وتتقي بالجناح اللي فيه الداء. طب لعاب الكلب ولا في جرثومة لا تقتل إلا بالتراب. ما كل دي آيات وبراهين على إيه؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يجا لما هذه الآيات والعلامات، طب مين يقدر يشق القمر؟ والقمر يجد فيه صابع فعلا حقيقي، وحتى الناس ينكروه، حتى بعض الناس كان ينكر القمر لحد لما شافوا انه فيه صابع حقيقي في الايه في القمر. واخد بالك؟ طيب ما كل ده دليل على ايه؟ ان الله جل يقول هذا صادق فيما اخبر عني ايه به، فصدقوه واتبعوا ايه قوله. فماذا بعد الحق الا الايه الا الضلال. الوجه الثاني، أن الله جل أمر بتصديقه، وكل من أمر الله بتصديقه كان قوله حجة. يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني صدقوا، لأن يعني أشهر معاني الإيمان التصديق، وإن كان لي معاني أخرى لكن أشهر إيه التصديق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه أليم. يجازب نحن نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد كده الكلام الشيخ العثيمين بيقول، يعني المؤلف كغير من العلماء يعني عبر عن الآيات آيات الرسل بالمعجزة، يقول لك التعبير ده قاصر، لأن الله عز وجل لم يعبر عن آيات الرسل أبدا بأنها معجزة. يعني كل ما ذكره الله جل من آيات في آيات الرسل يسميها إيه؟ يعبر عنها آية، والآية أبلغ من الإيه؟ من المعجزة. الآية يعني علامة دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعجزة يعني إيه؟ عبارة عن علامة دل على قدرة الإيه؟ هذا المعجز بس، مش على صدقه. ومعايا كده مش معايا؟ يعني كأن الآية فيها شيء زيادة، قدرته بإقدار الله عز وجل له، مش كده؟ وإيه؟ وإن هو صادق. لكن المعجزة إن هو فعل شيء خارق، لكن ممكن ما يكونش صادق. ليه؟ بدليل إن بيقول لك المعجز قد يعجز في أمر يستطيعه بدون فعل الله عز وجل. يعني إيه معنى العبارة ديت؟ يعني ان الله جل ممكن مثلا زي ما بيقول ان القران من وجود اعجاز في القران الصرفه. يعني ايه الصرفه؟ يقول لك ان جماعه من العرب قالوا احنا نقدر نجيب القران زي القران ده، فطلعوا كده في مكان كده وقالوا احنا نقعد مثلا فتره ونزيد لكم القران جديد، فدخلوا اليوم لقوهم ماتوا، فقالوا هم كانوا قادرين على ان ياتوا مثل القران وربنا اماتهم حتى لا ياتوا مثل القران، فصرفهم على الاتيان بمثله بالموت. هذا كلام غير صحيح. فيش كلام تاني أصلا، واخد بالك؟ فهنا بيقول لك إيه، والمعجز قد يعجز في أمر يستطيع بدون فعل الله عز وجل، يعني هو يعجز لإيه؟ لعدم قدرته على الفعل بدون إعجاز الله عز وجل له. يعني الرجل لم يعج يعني هو إيه، واخد بالك؟ واحد ممكن يصعد جبل، ممكن واحد ما يقدرش يصعده، واللي صعده ممكن يصعده في وقت ويعجز عنه في وقت آخر. مش ربنا اللي عجز، هو قدرته لا يستطيع أن يفعله في كل مرة، واخد بالك؟ يبقى هنا التعجيز، واخد بالك، لهذا المعجز تعجيزه عن فعل بعض الأشياء بدون تعجيز الله عز وجل له، لأن قدرته لا تستطيع أنه يفعله في كل مرة، واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح؟ فالمعجز عنده قدرة أحيانا، وأحيانا قد لا تكون عنده هذه الإيه القدرة، بل إن بعض الناس قد يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله إيه غيره. فيبقى التعبير بالآية أفضل من التعبير بالإيه بالمعجزة. مثلا يقول بدل ما يقول دلالة المعجزة على صدقه، كان يقول إيه لدلالة الآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم. أنا شايف إن إحنا نقدر نتكلم عن الفعل طويل، فخلي المرة الجاية نبتدي نتكلم على الفعل كل مرة واحدة بدل ما نقسم على مرتين، عشان نكتفي بهذا القدر. كل قول هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.